زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه. نحن الآن في الصلاة إذا انتهت وانتهى الحج يكون قد من الله علينا بانتهاء من ربع العبادات مع انتهاء سابقا الكلام على المعاملات وأيضا عقود النكاح والطلاق وغير ذلك. اللهم تمم لنا الخير يا رب العالمين، اللهم ثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله في علياء أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس عندما يوم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص. انتهينا، ما زلنا مع الكلام على صلاة النوافل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وسواء في هذا الراتب وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح وكذا ما لا يتأتى في غيره. هذا حقا ليس على مذهبي فقط، هذا بالاتفاق بين العلماء. وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد وهي ركعتا الطواف. قال إمام النووي، قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى. كما قلنا، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار هما كما أنت تفضل هما كفرسي رهان، وهما من أصحاب الكتب الستة ومن الثقات الأثبات فحول. هم يعني محمد بن المثنى شيخ الأصحاب الكتب الستة، ثقة ثابتة رواه الجماعة. قال حدثنا يحيى بن آدم سليمان الكوفي، ثقة حافظ فاضل، كان أحد الأئمة كما قال علماؤنا رواه الجماعة. عن عبيد الله، عبيد الله العمري المصغر وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال أخبرني نافع. نافع هو مولى ابن عمر الزاهد العابد التقي النقي، كان من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن ابن عمر، عن ابن عمر الأثري عبد الله بن عمر، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأربعة العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة وهيبة؟ عبد الله بن عمر ممتاز. عبد الله بن عمر هو صد الباب، هذا من الذكاء المفرط. تفضل أنت أخبر، تعالى مخرج، أخبرته بالدرس ولا ما أخبرته؟ من متى أخبرته؟ من ايش يعني؟ انت فهمت ان في درس من الظهيره وهو يعلم جاي. الرجل هذا بيدعي بهتانا وزورا انه سيكون محدث العصر، ما ادري اي تحديث بقى. انا قلت لك انت لم تصل الى صبي عالم الان، فما ندري بقى تكون صبي ايش بالضبط. لسه احنا قلنا فيه عالم الحديث، وما وجدنا عالمة حديث الا واحده يعني، فما ندري بقى ايهما ستكون صبي لهم، ما ادري، سنرى الآن، سنرى. هات العبادلة الأربعة يا حبيبي. ليس العلم بالتمني، الأماني ما تنفعش تكون العالم، ما ينفعش يكون عالم بالتمني. أنت الآن عشان تذهب للكافيه اللي أنت ذهبت إليه تركت الدرس، أو تذهب تاخد حماتك تلف بيها في الشوارع تركت الدرس، هو ده اللي أنت فالح فيه. هذا مش ممكن يكون ده طلب علم بحال من الأحوال. مش هتركك، مش لا إيش أعمل لي كده. أنت عرفت الدرس من متى؟ عرفت؟ ليش ما أتيت؟ تروح المطار، مكان الطياره الساعه كام؟ طبعا انت صادق الان، المحدث يعني يبقى صادق. الطياره الساعه كام؟ سمعته يعني قبل الدرس بتاعه بساعه، طلعت هي بعدها بساعه، وصلت انت للبيت وترجع هنا على على على النصف الثاني من الدرس. انت كمان يعني عايز تصطنع الكذب. هي خرجت بعدها بساعه، خرجت الطياره تنزل الساعه كام؟ العارضة السوداء اللي بيكتب عليها الوصول، معاد الوصول كام؟ انت صادق؟ لا بالتقريب، ظنا وانت صادق. نعرف انك صادق. وخرجت كام؟ ده فاضل ساعتين، ده فرق ساعتين اهو. وخرجت كام؟ خرجت سبعة ونص، من ستة ونص سبعة ونص. صدقا طيب، وصلتها في قد ايه؟ في ساعة. انت كنت رحت ابو ظبي توريها الابراج وترجع؟ المنزل ده مش اللي احنا مش اللي حضرنا فيه فرحك؟ خدنا فيه قد ايه يا اخ امجد؟ 35 دقيقة. زودها 5 دقايق عشان الهواء، لان هو اصلا لازم يجي العربية صغيرة وتصفرة، و10 دقايق يبقى ساعة ل10 دقايق، ويرجع كمان في ساعة ل10 دقايق، يعني يرجع يجدنا ما زلنا في الدرس. احنا انتهينا من الدرس 10 وربع. اتفضل يا ابني. هل يصح ان تكون محدث عصري بهذا؟ طيب طب خلاص، يبقى مش عايز اسمع منك بحال من الاحوال. تتصل بواحد تقول له معاك محدث العصر، هتقول ايه لما تتصل؟ هتقول ايه؟ تحسيني وهيبه. هتقول ايه؟ لسه انت ما ارتقيت، رجعت للاصل مره ثانيه. هات الاربعه العبادله الاربعه عشان تجلس. مين؟ وفي محدث بيحيلك سامر، يعني في بالله عليك في محدث اشتم رائحه الحديث ما يعرفش العبادله الاربعه؟ فهمها لي بقى انا عشان افهم. كيمياء، ايه ما رايك في تفريط الاخ وهيبه؟ صح والله، النظرية التي اللي انت اتيت بها كانت صادقة، لكنه لا يوثق كلامك. الضعيف لا يضعف، صح؟ تفضل. فامر، تخيل لنا من يأتي لنا بالعبادلة الأربعة. هي مش لاقي حد؟ انت عايز تموتني بقى. مالي؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، ممتاز. لا ارجع. هذا الثالث من؟ ممتاز، عبد الله بن زبير. الرابع عبد الله بن مسعود كبير، نريد واحد صغير اللي هو احفظ الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مش هو اكثرهم حديثا. ممتاز، عبد الله بن عمرو بن العاص. قم تعال، قبل يده عشان تجلس. قم تعال عشان تستحق تكون متحدث العصر، عشان تتذكر دائما كل الغياب. مد يدك، اصبر انت بعيد، مد يدك يا كده، مد يدك واسمع الكلام، مد يدك. انت شوف، انت استاذنا الان، ما في اي واحد هيتاخر لابد يقبل يدك، ومش ممكن ان اقبله الا بذلك. ترتضي ولا ما ترتضي؟ انا خايف والله. تفضل مالي، جزاك الله خير. نعم، عبد الله بن عمر روى له الجماعه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو من ثقات الأبيات صاحب المصنف، روى له الجماعة. وأبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير من ثقات الأبيات من الفحول، وهو أصح الناس كتابا عن الأعمش، روى له الجماعة، لكن أخذ عليه أنه كان يقول بإيش؟ أطرب قدر ولا بالإرجاء؟ مفيش ضبط كتاب عندكم؟ الإرجاء؟ طيب. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران من ثقات الأدبيات، روى له الجماعة. عن أبي سفيان، طلحة بن نافع وهو أيضا يعني من الثقات، قال شعبة: كان حديثه عن جابر صحيح. وهذا طبعا فيه ما فيه، هم لم يأخذوا من حديث من رواية حكيم بن حزام عن أبي عن جدي، لأنها كانت صحيحة كما قال يحيى بن سعيد القطان. طبعا هو معنى أن شعبة يقول وحديث طلحة أبو سفيان عن جابر صحيفة فيها ما فيها من الأخذ والرد، لكن الحق أنها كما مرت وجاوزت القنطرة في لما روى لها مسلم. عن جابر رضي الله تعالى، جابر بن عبد الله، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد المشاهد بأسرها من أحد إلى آخر المشاهد، وهو صحابي ابن صحابي، مات أبوه وشرفه الله جل وعلا بالشهادة في سبيله، وهو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كلم أباك كفاحا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري. نعم، مقروء محمد بن العلاء من ثقات الأثبات رواه الجماعة. ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة. نعم، ثقات الأثبات ومن رأينا كثيرا من رجال الصحيح. نعم. عن بريد. عن بريد. عن أبي بردة. لا، عن أبي برد. عن بريد عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. هم رجال الصحيح. أبو بردة في ثقة رواه له الجماعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، من صحابي جليل، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما، وأيضا بعث عمر بن الخطاب واستعمله على الكوفة مع ابن مسعود وغير ابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين رواه له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثابت رواه له الجماعة. قال: حدثنا يعقوب المدني نزيل الإسكندرية حليف بن زهرة من ثقات الأثبات رواه له الجماعة، وابن عبد الرحمن القاري رواه له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح صدوق روى له الجماعة. عن أبيه أبو صالح أو ذكوان السمان أو الزيات من ثقات الأثبات من المخضرمين روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به. جزاكم الله خيرا. الشريعة الغراء كما قلنا تبين لنا ما ينفع الإنسان، والله جل في علاه برحمته ولطفه وجوده قد كتب للإنسان ما يسارع به في الخيرات حتى يتقرب من رب الأرض والسماوات، لا سيما وأن درجة المحبوبية مرهونة بالنوافل بعد الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث. وما زلنا مع النوافل الرواتب وغير الرواتب، وكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمرء يسارع في الخيرات بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل وحبه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ذلك بين الناس يرتقي به المنازل العلى. فمن هذه الشريعة الغراء كما قلنا هو أن الله شرع لنا النوافل التي بها سد خلل الفرائض، وأيضا فيها رفعة الدرجات عند ربنا جل في علاه. المسائل المهمة هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نوه أو أمر بأن يجعل المرء صلاته النافلة في البيت، لأن هذا هو الأفضل وهو الأخير وهو الأعظم أجرا عند الله جل في علاه. بل ورد الأحاديث الصريحة بعدل أن صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الفريضة في المسجد. أول المسائل التي تتعلق بهذا الباب استحباب صلاة النافلة في البيت، والاستحباب هنا باتفاق العلماء بأنه يستحب أن تصلى النافلة في البيوتات حتى لا يجعل البيت قبرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منقول بالقول ومنقول أيضا بالفعل، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السنن النوافل في بيته، وحتى في صلاة الليل كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورم قدماه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. يتأول ويطبق قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وأم سلمة كانت تبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر لقضاء صلاة سنة الظهر التي كان قد شغله عنها تفريق الصدقة. الغرض المقصود بأن هذه النافلة فعلها النبي صلى الله عليه في البيت، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، هو الذي قال عموما في الفرض أو في النفل صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا من القول، أما من القول فكثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة، إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسلم بين أن الفضل كل الفضل أن يصلي النافلة في البيت، ويجعل لبيته نصيبا من الخير بذكر الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى أخذ الصلاة لذكري. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة النافلة في المسجد تعدل صلاة الفريضة في المسجد. وهذه يمكن أن نقول تعدلها في الفضل، يعني في الدرجات، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفرض أو صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، فكأن صلاة النافلة في البيت بسبع وعشرين درجة وفي المسجد بدرجة واحدة، أو تعدلها في الفرض، لأن الله تعالى يحب الجمع، ويحب أيضا من المرء أن يصلي في بيته، كأنها تعدلها في المساواة عند ربنا جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذه ايضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل صلاة النافلة في البيت من القول ومن الفعل، وتطبيقا لقول الله تعالى ولكم في رسول الله اسوة حسنة. العلماء هنا يقولون ان الحكمة من الاحاديث، الحكمة من صلاة النافلة في البيت كثير. اولا التفريق بينها وبين الفريضة حتى لا يكون هناك تحجير على الناس، ولا يحسب المرء كلما قام المرء بعدما صلى الفريضة يقوم فيصلي السنة فيحسب ذلك الجاهل أو الغر أنها فريضة على الفريضة، فنحجر واسعا على الناس. بل الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. في رواية قال من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواية كثيرة جاءت على هذا الباب. أول الحكم التفريق بين النافلة وبين الفرض، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء النافلة في نفس مكانه بعدما سلم دون أن يفرق بينهما بتسبيح أو بتحريك كما وصف ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. الحكمة الثانية هو ذكر الله في البيت، إقامة الصلاة من ذكر الله. والبيت الذي لا يذكر فيه الله جل في علاه كالميت، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر فيه الله، والبيت الذي لا يذكر فيه الله جل في علاه كالميت كالحي والميت، فشبهه بالميت الذي لا حراك له ولا خير فيه، بل الميت أيضا يكون فيه من الرائحة التي يتقزز منها الإنسان، وما ذلك إلا أن الشيطان تعمر هذا البيت الذي لا يذكر فيه الله جل في علاه. فإذا إقامة الصلاة صلاة النافلة في البيت هي لذكر الله، وبذكر الله ينخنس الشيطان، كما قال الله جل في علاه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس إذا ذكر الله جل في علاه يخنس الشيطان. فالصلاة فيها إقامة ذكر الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، قال أقم الصلاة لذكري. هذا من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الله في القرآن، تثبت أن إقامة أن ذكر الله جل في علاه أو الصلاة في البيت من إقامة ذكر الله جل في علاه. الثالث وهو مطرد للشيطان كما هي متعلقة بالحكمة الثانية. والحكمة التي تليها التأسي أو تأسي أهل البيت بالمصلي، إن هو إذا جاء الصغير فوجد أباه يصلي في الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر أربع ركعات، ويصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. دائما الطفل الصغير سأقول يسأل دائما ماذا يفعل أبي، هل يصلي، هل هذه صلاة وهذه صلاة تقرب المرء من الله جل في علاه أم لا، لا سيما أنه إن كان يحاكي أباه يفعل ذلك تأسيا به. ترى الرجل أو ترى المرأة البنت الصغيرة إن وجدت أمها تلبس الجلباب وتصلي تأتي بجانبها تفعل الحركات وتريد أن تنتقل كما تنتقل الأم، أو تلبس الجلباب كما هذا تأسي. التأثير بلسان الحال أقوى بكثير من التأثير بلسان المقال. لذلك قال علماؤنا أن الفوائد من أعظم الفوائد في صلاة النافلة في البيت هو تأسي أهل البيت بهذا الذي يصلي، لا سيما أنهم يمكن أن تكون موافقة فيأتون فيصلون جميعا معا، الإمام الذي يصلي النافلة فتكون النافلة جماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأهل بيته في بعض الأحيين وبالصحابة بعض الأحيين ولا يستديم على ذلك. فيكون من الفوائد أيضا هو التأسي بالإمام الذي يفعل ذلك لله جل في علاه. ومن ذلك أيضا أن هذه الصلاة التي يحافظ عليها المرء في البيت دلالة على صدقه في التعبد لله جل في علاه، لأنه لو والى العبادة مع العبادة يكون صادقا مع الله جل في علاه، والصادق هو الذي ينجو، لأن الله جل وعلا بيّن أنه قال بأنه سيؤتي الصادقين خير ما يعني خير إثابة لهم، ويسأل الله جل وعلا الصادقين عن صدقهم، وسؤال الصادقين عن صدقهم بلسان حالهم، فصدقهم يظهر بالمثابرة على النوافل وصلاة النوافل، وحتى إن انفض الناس، لأن الإنسان بطبعه إذا وجد الناس على شيء فيه خير فإنه يسعى كذلك، لكن إذا انفرد هنا تفترق الهمم. الآن الصادق من غير الصادق، فإذا انفرد فإن كان يحب ذلك لله جل في علاه فتراه يسارع في الخيرات، وإن كان في الاجتماع فهو خير، إن كان في الاجتماع فهو خير، لكن عند الانفراد هو الذي يفاوض بين درجات الصدق بين المرء وبين أخي. هذه هي المسألة الأولى في استحباب صلاة النافلة في البيت. المسألة الثانية جواز صلاة النافلة في المسجد، وهذا جاء من الحديث الأخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجيرة صغيرة كأنه جعل موطنا يسمع. نعم. الإنسان عند الانفراد ممكن همته تفتر، ما يذهب، ما يصلي، يجلس يتكاسل، أو ممكن الدنيا تأخذه، أو ممكن امرأته أو أولاده يأخذونه فيأتيه الفتور، فما تشتد همته للمصارعة في الخيرات. وهذا الانفراد إذا وجدت المرء ترك الحل والترحال وترك المال وترك الصفقات وترك الأولاد وترك معافسة النساء وذهب ليصلي لله جل في علاه، النافلة أظهر صدقه الصادق لله جل في علاه، وهي تتفاوت الدرجات بين أحد وبين آخر. كثير من الناس ممكن يترك النافلة في المسجد يقول إلى أن أذهب إلى البيت، يذهب إلى البيت يأتيه أكثر من مشغلة يشغله عن صلاة النافلة، فترى بعض المكلفين يسارعون في النوافل في المسجد خشية أن تضيع، هذا خير وهذا فقه حتى لا تضيع بالكلية، لكن أنا أقول الأعظم من ذلك أجرا والأفضل من ذلك أن تظهر عند ربك بالصدق التام للمسارعة في الخيرات، لأنك تحتمل حتى تصلي النافلة في البيت، لا سيما وأن المسلم قد أمرك بأن الفضيلة كل الفضيلة أن تجعل هذه الصلاة في البيت، وقد قال لا تجعل صلاة ولا تجعلوا صلاتكم بيوتكم قبورا. وأما هذه الحكمة هي الفائدة من هذا الباب، هذا إن شاء الله يكون آخر المسائل، وهي في قول المسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. المسألة الثانية جواز صلاة النافلة في المسجد، وهذه المسألة الثانية تكون كما قلنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجر حجيرة، أخذ جزءا معينا من المسجد جعل عليه حصير يصلي فيه، وقد ورد النهي على أنك تستوطن موطنا تكون فيه، فالعلماء يقولون هذا كان يفعله السلام نيلا ولا يفعله نهارا، لا سيما هناك رواية في مسلم أيضا أنه كان يبسط ذلك ليلا ويزيح ذلك نهارا فيهدمه نهارا فلا يكون على الديمومة. فقد اتخذ السلام جزءا من المسجد يصلي فيه، يناجي ربه جل في علاه، يقيم فيه الليل، فهذه نافلة وقد صلىها في المسجد، لأن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملتصقة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية، لأن القول قد جاء صريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالدلالة واضحة جدا على أن الأفضلية مرهونة بأن يصليها في بيته، أفضل صلاة المرء على الإطلاق أن يصليها في بيته إلا المكتوبة. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فهذه لبيان الجواز، وأيضا لعله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بربه، لأن المرأة ممكن أن تشغله، الإنسان لو قام يصلي ومرأته تحبه أن تطلع عائشة كيف فعلت، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسعى خلفه عندما ذهب إلى البقيع، وإذا قامت تنظر النبي صلى الله عليه وسلم تقول والله إني لا في حال وأنت في حال آخر، هذا يشغل المصلي، فأراد أن يخلو بربه في المسجد لعله يناجي ربه لعله يدعو لعله يستغفر ويذكر الله جل في علاه. فقد صلى سنة في المسجد، فيها دلالة على جواز الصلاة في المسجد، صلاة النافلة في المسجد، وإن كانت على خلاف الأولى. وأما فعل النبي لا يقال أن فعل النبي صلى فعل خلاف الأولى، لا، أما فعل النبي فهو الأفضل والأعظم. لما؟ لأن فعل النبي صلى تشريع، والتشريع هو الأعظم، النبي صلى قد يفعل المكروه ليبين للناس أنه مكروه وليس بحرام، هو من باب التشريع فضيلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة النافلة في المسجد، كما قال أنس كانوا يبتدرون السواري يصلون بين الأذان والإقامة في المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد فيجد ذلك ويقر على ذلك. وأيضا قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صلى بعد الفجر، ولما سأله كيف تصلي بعد الفجر وأنا نهيت عن صلاة بعد الفجر، فبين له أنها رغيبة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلىها في المسجد. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على أخيكم، دخل الرجل متأخرا وقد سلم الإمام ويريد أن يصلي جماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قد صلى معه من يتصدق منكم على أخيه، وهو إذا تصدق سيصلي إيش نافلة. فهذه فيها دلالة على أن النافلة أيضا تصلى في المسجد، بل وفيها جواز أن تصلى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى أناس بصلاته جماعة حتى في اليوم الثاني والثالث اليوم الرابع لم يخرج عليهم، فلما لم يخرج عليهم يعني علت الأصوات، قالوا كأن الإنسان نسي كأن الإنسان شغل أو شاغل، حتى أنهم حصبوا الباب بالحجارة. العلماء ما علقوا على هذا الباب، لكن فيها ما فيها، يعني القاضي عياض كان يقول بالنسبة لصلاة الصلاة في البيت يقصد بها الفريضة لا النافلة. لذلك ما رضيت أن أقف معها وقفة طويلة لأنها صراحة من الضعف المكان. لأن السلام قال أفضل صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى إذا ما يقصد المكتوبة. لكن القاضي عياض قال يصلي ببعض فرائضه بعض الفرائض في البيت حتى يتأسى به الناس. قلنا بالنافلة يتأسى به الناس لكن الفريضة تكون في المسجد. لكن هل يدل ذلك أو قل حتى لو قلنا بهذا الكلام هل على الجواز أن يصلي المرء الفريضة في المسجد بأهله؟ نعم، بل باتفاق الأئمة الأربعة. باتفاق الأئمة الأربعة منهم من رواية عن أحمد قالوا لا يشترط الجماعة في لا تكون مشروطة في المسجد، له أن يصليها جماعة حيثما كان، في حله، في ترحاله، في متجره، في سوقه، في شركته، في بيته، له ذلك. وإن كان الأعظم والأفضل هو أن يصليها في المسجد. فإذا النافلة يصح أن يصليها في المسجد، بل يصح أن يصليها جماعة. تفرعت على هذه المسألة مسألة قد ذكرناها مع ابن عباس، وهو أن الإمام يمكن أن يصلي منفردا أولا ثم بعد ذلك يقلب النية من الانفراد إلى الإمامة. فإنه السلام صلى بالليل وهو لا يدري من خلفه، فجاء الناس فصلوا بصلاة الإسلام واتموا بالنبي، فكان أول ما ابتدأ الصلاة كان إيش؟ منفردا، ثم حول نيته إلى أن صار إماما بأبي هو وأمي. فيها دلالة واضحة جدا على أنه المسألة ليست على الابتداء، الابتداء هو إنما الأعمال بالنيات، أن ينتوي أن يصلي صلاة رغيبة أو صلاة راتبة أو صلاة الفريضة. هذا بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بهذه المسألة الثانية. المسألة تلي هذه المسألة هي المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. استغفر الله. صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. هذه مسألة عظيمة جدا، وهي من الحكم كما قلنا بالفوائد العظيمة الجمة التي فيها يصلي المرء في بيته النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحكمة ليعلم الناس وتعلم الدنيا بأسرها، حتى لا يخالف أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن الصلاة في المسجد الذي فيه القبر وبني على القبر لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه كأنه يقول في المنطوق لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كأن سائلا قام ووقف للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ارشدني، علمني بما علمك الله جل في علاه، كيف يكون البيت قبرا إن لم أصلي فيه، أو قال كيف يكون البيت قبرا، قال إن لم تصلي فيه فصار كالقبر. ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، أو اجعلوا مصلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فبين له الحكمة الأولى. الحكمة الثانية كأنه يقول ولا يجوز أن تصلي في البيت الذي فيه القبر والمسجد الذي فيه قبر. سنبين هذا بالأدلة، ثم نبين الشبهات التي ترد على ذلك حتى نردها ردا جميلا. أما الأدلة التي تبين لنا وهي أوضح من شمس النهار على حرمة بناء المسجد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم بناء المسجد على القبر، فإن حرم الأصل الذي فيه يتعبد فيه المرء فقد حرم العبادة فيه. يعني إذا حرم المقصد أو إذا حرم الوسيلة فقد حرم المقصد، لأن المساجد اتخذت لإيش؟ للعب ولا للصلاة. فلما يحرم بناء المسجد فقد حرم الوسيلة التي تصل بها إلى المقصد الأسمى ألا وهو الصلاة. فإن حرم الوسيلة فمن باب أولى أن يحرم المقصد ألا وهو الصلاة التي في المسجد الذي فيه القبر. الأدلة على ذلك كثيرة، في الصحيحين وغير الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة وأن أم حبيبة ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة قد رأيناها في الحبشة، فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم التصاوير التي كانت في الكنيسة والقبور التي تكون في الكنائس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال في أول الحديث إن هؤلاء القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له هذه التصاوير، وهذه التصاوير لا تكون مخفية، هذه التصاوير معلقة وهيبة. كيف عرفنا أنها معلقة؟ شو سؤال؟ بركة. أنا من أجل كرامة لأنك مريض وجئت مريضا وكنت في المستشفى، من أجل البركة، من أجل كرامة لحرصك، أنا سأكف عن مجموعة عين باء أسبوعا كاملا، وكنت أكف عنهم اليوم فقط، سأكف عن مجموعة عين باء هؤلاء الإمعات، سأكف عنهم أسبوعا كاملا من أجل حرصك على مجيئك وانت مريض. الآن لو سمحت تخيل لنا الأستاذ وهيبة بيقول، أنا مش فاهم السؤال، أنا بقول كيف عرفنا أن أم سلمة علمت أنها معلقة في الكنائس؟ ده سؤال عجيب، هذا سؤال صعب، اختر لنا من يجيب. متخافش محدش عايز يستناك بره، اتفضل. وهيبة؟ ما خلاص وهيبة، ما وهيبة انتهى الموضوع، مش فاهم السؤال. مخرج قطرب يا فطر سليمة يا شيخ، مش عارف انا الناس بتاع في جاذبية، انت سالب يا شيخ، كل دول موجب وانت سالب، مع انه مريض المفروض يعني فطرته تتبدل شوية، لكن ما زال مستقيما. هات في حاجة، في ايه يا بابا انت محدث العصر بالله عليك؟ يعني هي كيف ستحدث عن تصوير الا ما تكون رأت التصوير هذه يا بابا؟ ولا هي كان في معارض بتعقد عليهم هذه الايام فيشوفوا في المعرض ويتكلموا عنها؟ الله يهديك. فذكرت التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء اذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له هذه التصاوير وبنوا على قبره، ثم قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. فالسؤال هنا لما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم انهم شرار الخلق يوم القيامه عند الله جل وعلا؟ العله ظهرت في السياق، لانهم اذا مات فيهم الصالح ماذا فعلوا؟ صوروا التصاوير. هذا انفراد، لا يحسب المرء أن الحكم على مجموع العلتين، كما يقول المتهوكون المتنطعون، يقولون المسألة على العلتين، لو تصوير وقبر ماشي حرام، لكن قبر لوحده لا، والصور وحدها لا، كما قالوا في الخمر والحل والحل، قالوا لو اجتمعت الأربعة يبقى حرام، ما اجتمعتش كل واحدة لوحدها حلال إلا ما دل الدليل القاطع على غير ذلك. لا، الحكم هذا يعني على لا على مجموع العلتين، بل كل عله منفرده فالحكم فيها انهم شرار الخلق، لا سيما ان الادله المنفصله قد جاءت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، يظهرون خلق الله جل في علاه، يامرهم الله يوم القيامه ان ينفقوا فيها الروح، وليس بايش؟ وليس بنافخ، ان تعدل خلق الله جل في علاه، تضاهي خلق الله جل في علاه. فلذلك اولئك شرار الخلق، هذا حكم، حكم بالانفراد والاجتماع، فشده الشرور اذا اجتمعت الصور مع القبور. فقال أولئك عند الله شرار الخلق عند الله، لأنهم صوروا التصوير وعلقوا هذه التصوير في أماكن العبادة، فقال أولئك شرار الخلق عند الله. والأمر الثاني أيضا القبور، وبنوا على القبور الأماكن العبادة. الدليل الثاني من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، حديث جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن كنتم فإني خليل الرحمن، فإني خليل الرحمن كما اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا منكم خليلا أو قال من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم على ذلك. انظروا إلى هذا التأكيد، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، لما؟ كأن السائل يسأل ولما؟ لما اللعن في هذا؟ فقال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني تأكيدا أنهاكم عن ذلك، أنا أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجد. والعلماء يعني قاطبة جمهور الفقهاء قالوا ذلك النهي من أجل النجاسة، لأن العظام البالية الأجساد البالية يكون فيها النجاسة، وهذا يعني أنا حزين أن أكثر الشافعية ينظرون إلى مثل هذه العلة، وأخبئ رأسي أن يقول عن مثل هذا. والحق كل الحق أن العلة في ذلك أنها وسيلة مفضية إلى إيش؟ إلى الشرك بالله جل وعلا، ده هي من أعظم النهي في ذلك، ومن أعظم ما لحق بهم اللعن، لأن هذه وسيلة عظيمة إلى الشرك بالله جل وعلا. هذا الذي فعله قوم نوح ودا وغوث وسواع ونصر، هؤلاء كيف وصلوا إلى مثل هذا؟ قوم هؤلاء كيف وصلوا إلى عبادة هذه الأصنام؟ صوروا هذه التصوير، قالوا هؤلاء عباد صالحون نأتسي بفعلهم ونتبرك بما هم فيه، فكانوا يتعبدون الله جل في علاه. لما تقاعد الزمان ماذا حدث؟ عبدوهم من دون الله جل في علاه. فإن كنت يعني تعتقد الولاية في أحد وتصلي في المكان فيه الولاية، البلية الكبرى أن يبتليك الله جل في علاه بأن ترفع يديك لحاجة فيأتيك الله جل وعلا بسؤلك في نفس الحين، فتؤتى سؤلك من باب الاختبار والابتلاء، فتقول والله ما أجاب لي إلا لبركة هذا الولي، ثم بعد ذلك تقص هذا على أولادك، فيأتي الأولاد فيقولون الولي يستطيع أن ينفع أو يضر، كما يعتقد فيها هؤلاء المتهوكون الذين يقولون أن الله أعطى الولي قوة ليحيي الجنين في بطن إيش؟ في بطن الأم. فإذا الوسيلة الحرمة هنا لأنه وسيلة إلى الشرك. وأيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا نقول أن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن التشبه بالغيب، لما قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ قال تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، أو قال حذوا القذة بالقذة في الرواية الأخرى. هذه فيها دلالة واضحة جدا على تحريم ابتناء المساجد على القبور. والعلة في ذلك ألا وهي الذريعة، سد الذريعة لأن يتخذ من دون الله جل في علاه أو يعبد من دون الله جل في علاه. لذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت يعني في مرض موت الإنسان الذي لم يقم منه بأبي هو وأمي، كان يأخذ خميصة يجعلها على رأسه والعرق يعلو رأس النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ثم يقول ألا لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره إيش مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. انظر هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله وقال خشية أن يتخذ المسجد. فهذه بالنسبة للأدلة الكثيرة على حرمة اتخاذ المساجد على القبور. لذلك علماؤنا قالوا إذا دخل المرء فارد القبر في المسجد فله في حالات، أولا ينظر هل القبر أصالة أدخل الميت بعد بناء المسجد، على المسجد هو الذي بني أولا ثم أدخل القبر، فهذا وجوبا لابد أن ينبش ويخرج الميت ويبقى المسجد على ما هو عليه، لأن هذا وقف ملك الله جل في علاه ليس ملكا لأحد، وبيت من بيوتات الله جل في علاه، فلا صح أن يدفن فيه أحد، ولو كان هناك من يدفن فيه أو له الأحقية لكان أعظم الرسل قدرا عند الله جل في علاه، بل خشي على نفسه من ذلك بأبي هو وأمي. أيضا قال لو كان القبر ثم بني عليه المسجد فلا بد من هدم المسجد، لأن هذا البناء بناء إيش؟ بناء لا يصح، بناء باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فلا يصح بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لهذا الباب. المسألة الثانية المتفرعة على هذا التأصيل، إذا قلنا بالحرمة وهذا شبه اتفاق، وإن كان بعض العلماء يقولون بالكراهة، جمهور الفقهاء قالوا بالكراهة هذه تحمل على كراهة التحريم، قالوا بالكراهة على التحريم باتفاق، يحرم اتخاذ القبور مساجد ويحرم الصلاة في المقبرة، لا سيما والحديث الذي في الترمذي، وإن كان الضعف يلوح لكن المعنى صحيح، لأن السلام قال نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، ذكر منها المجزرة والمقبرة والحمام، ذكر المقبرة فهو لا يصح فيها، يحرم الصلاة فيها. لكن المسألة الفقهية المتفرعة على ذلك، قام رجل فصلى في بيت في مسجد فيه قبر وهو يعلم أن المسجد فيه قبر، هل الصلاة تصح أم لا؟ هذه المسألة على قولين، اتفق الجمهور على صحة الصلاة وعلى الكراهة وأنه لا يأثم، وقال حنابلة والظاهرية الصلاة باطلة ويأثم صاحبه، الصلاة باطلة ويأثم صاحبه، لأن طبقوا فيه القاعدة مطلقا يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قد صلى صلاة ليست عليها أمرنا، لأنه صلى في بيت فيه قبر أو في مسجد فيه قبر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ألا إني أنهاكم عن ذلك، فقد فعل المحظور فلا يتم الصلاة فهو آثم وصلاته باطلة وعليه الإعادة. قول قوي جدا وقول قريب من الصحة، لكني أدين الله بالحرمة والإثم مع صحة الصلاة، بالحرمة والإثم مع صحة الصلاة، إلا أن يتخذ القبر قبلة، إلا أن يتخذ القبر قبلة، لأن السلام نهى عن الصلاة إلى القبر، فهنا الصلاة تبطل ويأثم. أما في الانفراد فنقول يأثم أن صلى في بيته على مسجد في قبر، لكن صلاته صحيحة، هذا الراجح الصحيح، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة. أما الكراهة فهذه الكراهة صراحة فيها ما فيها من النظر، بل محدثه الشافعية، وهذا الذي يجعل الإنسان يعرف فضل المحدثين مع الفقهاء، يعني يرون بالحرمة لا يرون بالكراهة. هذه المسألة المهمة جدا في مثل هذا الباب، يتفرع عليها أيضا قول صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم في حديث عائشة إذا مات فيهم رجل صالح صوروا له التصاوير، فأيضا قال علماؤنا ولا يجوز تعليق التصاوير في البيوتات التي يذكر فيها الله جل في علاه، يعني في المساجد التي يذكر فيها الله، فالمساجد لا يجوز تعليق الصور فيها، ومن صلى وهناك صورة معلقة ففيها ما فيها من الإثم إن لم يستطع أن يغيرها فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذه الصورة فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه، فالإقرار بالمضاهاة بخلق الله كأنها رضا بهذا المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، يعني يأمرهم يوم القيامة بأن ينفخوا فيه الروح وليس بنافخ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الحكمة الثانية في هذا الباب أنها تشوش على المصلي، أينظر للصورة أم ينظر لما هو فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة فيها أعلام، فشغلته هذه الخميصة فقال ابعثوا بخميصتي إلى فلان وأتيني بمجانية أبي جهل، لأنه لما أهداه هذه الخميصة شغلته الأعلام فقط، كانت جميلة فيها أعلام طيبة كأنها يمانية فيها أعلام طيبة، شغلته عن الصلاة، ألهاته عن الصلاة، فقال ألهتني آنفا عن صلاتي، فنزعها نسلم وأرسلها له وطلب منه المجانية حتى لا يحزن من رجوع هذه الهدية له. وأيضا نسلم لما دخل وجد التصوير النمرقة التي فيها التصوير معلقة، قال لعائشة: يا عائشة أميطي عنا كرامك هذا، شغلتني ألهتني عن الصلاة، أميطي عني كرامك هذا. فلما لم تفعل قطعها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتها فقطعتها ومزعتها وجعلتها وسادتين. الغرض المقصود الأمر الثاني أنها كما قلنا تشغل المصلي عن الصلاة. الأمر الثالث أنها فعل يهود نصارى، ونحن ننأى بأنفسنا عن فعل أهل الكتاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، قال: هؤلاء شرار الخلق عند الله لا في علاه، ونحن أمرنا ألا نكون كشرار الخلق عند الله، ومن تشبه بقاب قوم فهو منهم. فلا بد أن ننأى بأنفسنا عن أن نتشبه بالآخرين كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بحال من الأحوال. نسأل الله لنا في علاه أن يتم لنا الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ومن هذا الباب: أولا، فضل هذه الشريعة الغراء، لأنها ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا بيانتها. بيّن سلم أن صلاة المرء في الجماعة ب27 درجة من صلاته فرضا في بيته، وبيّن أن صلاته في بيته النافلة كأنها ب27 درجة أيضا كما إن كانت في المسجد، وبيّن فضل الصلاة في البيت بأنها مطرادة للشيطان، وفيها ذكر الله جل في علاه: أقم الصلاة لذكري، وكان سلم يفعل ذلك ليؤتسى به. الفائدة الثانية: القياس أو حجة القياس. فالقياس حجة، والقياس متفق عليه بين المحققين بين أهل العلم أدلة أربعة متفق عليها: الكتاب والسنة دليلان، وأقول الكتاب والسنة ولا أقول الكتاب ثم السنة للتلازم الوثيق بينهم. الكتاب والسنة الإجماع والقياس، وحجة القياس هنا التمثيل، جواز التمثيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله جل في علاه، والبيت الذي لا يذكر فيه الله كالميت وكالحي. ففي حجة على القياس أو في حجة للقياس. الفائدة الرابعة هو جواز القول بسورة كذا، سورة البقرة، وقد يعني نهى عنها بعضهم وليس له في ذلك ثم الدليل. قد قال سلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، وكما قال سلم إن البقرة إقراء البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة اللي هم الإيش السحر. فسورة البقرة سماها. وأنت ترى أخي الكريم من الفوائد واللطائف في هذا الباب، إن كنت مخطئا فعلماءنا هنا في هذا الباب يبينوا لي بأنه يعني ما من سورة إلا وذكر لها اسم مما فيه في آية من آياتها، إلا سور أربعة: الفاتحة والإخلاص، وبعد وما أدري ممكن يكون سورة ثانية أو ثالثة، أنا صحيح كده يا شيخ ولا لا؟ الفاتحة ليس فيها آية لذلك، ولا الإخلاص أيضا ليس، لكن التسمية كل سورة لها اسم من آية من آيات هذه السورة. فسورة البقرة للقصة العظيمة، قصة البقرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يدخله شيطان. فصحة وجواز اسم تسمية السورة بالبقرة. الفائدة التي تليها الرابعة والخامسة: الأصل في الفعل الاستحباب لا الفرض. الأصل في الفعل سلم أنه على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل أنه لم يخرج إليهم في اليوم الرابع حتى يصلي بهم، قال: خشيت أن تكتب عليك، خشيت أن تكتب عليك. إذن هي فرض، هي ليست فرضا، مع أن السلام فعلها وفعلها معه أصحابه. فالأصل في فضل في فعل السلام أنه على الاستحباب لا على الفرض. الفائدة التي تليها: فضل الصحابة رضوان الله عليهم. وفضل الصحابة يظهر في شدة الحرص على الصلاة عن سلم، فاجتمعوا جميعا في اليوم الرابع وهم ينتظرون يسبحون، تعلو أصواتهم حتى يخرج إليهم سلم فيصلي بهم، حتى أنهم حصلوا الباب، وهذا يعتذر لهم في هذا الباب، يعتذر كأنهم يقولون: لم يسمع الصوت لنا، كأنه إذا سمع نقر الباب خرج لنا. يريدون الحرص على الخير والتصرف والتنافس في الخيرات وصلاة الجماعة مع سلم في النافلة في صلاة الليل. فدلالة واضحة جدا على فضل هؤلاء الأخيار الأبرار، لا سيما أن الله تعالى قد زكاهم من فوق 7 سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الفائدة التي تلي هذه الفائدة: العمل الصالح، العمل بالقاعدة العظيمة التي هي من أعظم القواعد التي من أتقنها قد أبدع، وإبداع شيخ الإسلام، إبداع شيخ الإسلام بهذه القاعدة، قاعدة المصالح المفاسد، مقاصد الشريعة. وهذه تراها جلية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قدم ترك المصلحة خوفا من إيش؟ من المفسدة، خوفا من المفسدة. وهنا ترك المصلحة هي مصلحة أن يقيم الليل بهم وأن يصلي جماعة، مع أن هذا أسمع وهذا أفضل وهذا أعظم وهذا الملائكة تحفهم، ومع ذلك لم يفعل المسلم، لم يخرج المسلم في اليوم الرابع، هذه مصلحة تركها خوفا من المفسدة. انظر هذا ضابط عظيم لو لك مصالح كما تقول أنت في أمور معينة من خروج وغير خروج، وهذه الأمور التي تحدث بين الناس في هذه الأونات التي تعيش فيها، لو هناك مصالح حقيقية تتكلم عنها فإن المفسدة أعظم مما تكون. فاتق الله، فلست أهلا لأن تفتي للناس بمثل هذه المسائل، لأن مسائل مقاصد الشريعة لا يتكلم فيها إلا الذي أتقن الباب حقا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة، وأي مصلحة؟ أن يصلي الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الناس جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترك هذه المصلحة من أجل إيش؟ من أجل خشية المفسدة، وإراقة الدماء مفسدة، أيما مفسدة بعد إراقة الدماء. فهنا المفسدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفرض عليه فيشق عليه فلا يستطيعون إقامة ذلك، فرحمة بهم وخشية من المفسدة. والمفسدة العظيمة التي من وراء هذه، يعني كأن الناظر في أول وهلة يقول أين المفسدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بهم ستفرض، وإذا فرضت له من أجل في الفريضة، فهي صلاة عبادة، فكيف تكون العبادة مفسدة؟ قلنا لا، المفسدة ليست فيها، المفسدة في إيش؟ في المشقة التي ستلحق بهم فلا يستطيعون الوفاء بذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحج، أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لإيش؟ لما استطعتم، لو وجبت لما استطعتم. هذه فيها دلالة أن المفسدة المشقة التي تلحق بهم، لذلك أثر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي بهم خوفا من المفسدة. وهذه عظيمة جدا قاعدة المصالح والمفاسد، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم. لم يفعل ذلك، معناه لابد أن تكون على قوائم إبراهيم، وهذا الأفضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتمسح إلا بركن، إلا بالحجر الأسود والركن الإيش؟ اليمان، لأن ركن الشام لم يكون على قوائم إبراهيم. ومع ذلك عبد الملك لما بناها جاء بعد ذلك عبد الملك بن مروان هدمها، جاء هارون يريد أن يبنيها فقال له، وهذه مصالح مفاسد عظيمة جدا من قاعدة الفقه التي تفهمها في هذا الباب، قال له مالك: يا أمير المؤمنين، بالله عليك لا تجعل بيت الله لعبة في يد الملوك، لخشية المفسدة العظيمة أن يستهين الناس بالكعبة. أنت كل ما تنظر الكعبة ترى عظمة في قلبك، وتدعو الله تعالى أن يشرفها ويعظمها ويعظم من شرفها ومن أعظمها. فالغرض المقصود هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة مقاصد الشريعة، مسألة درء المفاسد، لأن الشريعة الغراء جاءت بتثبيت المصالح وتكثيرها، وجاءت بدفع المفاسد وتقليل هذه المفاسد. هذا الباب الذي تكلمنا فيه باب النوافل، والحمد لله الذي أتم النعمة. لو في أي سؤال سريعا نصل إلى الكتاب الثاني، نحن تحت الأمر. تفضل. قال يهو أن السلام لعن يهود النصارى لإيش؟ القبور الأنبياء مساجد. نعم. دليل على أنه إيش؟ أنا أقول لك شيء، لو ترى أن السلام يلعنهم على شيء كان جائزا عندهم، أظلم من هذا أم لا؟ أجب صحيح ولا لا؟ فكيف يظلمهم المسلم؟ يبقى إذن كان محرما في دينه. ما قلت لك هذا توجيه من التوجيهات، والتوجيه الثاني أنهم فعلوا ذلك قهرا وجبرا عليه. الأمر سهل يا أستاذ صايب، يعني أنت خلاص تمخضت على هذا، جالس في نص البحر عمال تأدف يمينا ويسارا وتدخل علينا مثل هذه الشبهة الوهية. هو عامة صحيح ذلك أنهم فعلوا ذلك جبرا وقصرا، وهي كانت محرمة عليهم. تفضل. طيب خلاص، من انا قلت ان نقول الشبهات ونفندها، فما قلت الشبهات صح؟ طب هات الشبهه اللي عندك. الشبهه هذه قالها اسمه ايش، الحصفكي او الكفي الحنفي او غيره، هو الذي قال بذلك. قال الحرمه هنا في قوله اللعن، هنا استوجب اللعن، استوجبوا اللعن انهم كانوا يسجدون اليه يصلون، فمن تنحى عن ذلك قلنا له جاز لك ذلك. الحنفي، هذا العالم الحنفي هو اللي قال هذا، فطبعا اخذوها وطاروا بها الى السماء. قالوا اما الحرمه فقط اذا صلى الى ايش، قال ان سلم نهى ان تصلي الى القبر. قلنا لا، انت ما دققت النظر وما علمت لما خشي ان سلم، هو ان سلم يعلم ان اصحابه لن يسجدون على قبري، ومع ذلك خشي ان يتخذ قبره مسجدا. فالحق كل الحق ان المساله على الذريعه، المساله في العله، التعليل هنا على الذريعه، انه يتخذ ذريعه انه يعبد من دون الله في علا، والواقع يشهد ده الآن. هيئة الأمر العفو المنكر في السعودية وهم يحيطون بقبر المسلم، وانت ترى ما يحدث فيه، ترى ما يحدث فيه من التبرك والبكاء والعويل والصويت من الهند وباكستان وكل هؤلاء، لا يفقهون شيئا في دين الله جل في علاه. فقط والناس يردونهم ويقولون اتقوا الله، ما في تبرك، اتقوا الله، ما في توسل، انت تدعو الله وحدك، انت تستدر ولا احد يسمع لاحد. فكيف تقول أنه أصالة المسألة للسجود ذلك؟ ده هو وإن ضمن أن أصحابه لا يفعلون ذلك من يأتي بعدهم يفعل ذلك. فالغلط المقصود أن العلة في ذلك أنها ذريعة وسيلة إلى أن يعتقد في هذا المقبور دون الله جل وعلا، أو يعتقد فيما لا يعتقد إلا في الله، لا سيما كما قلنا بأن المسلم نهى عن ذلك وقال ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولو كانت المسألة على التخصيص لخصصها النبي، لأنه لأن التعميم تحجير، التعميم في الحكم تحجير، تفهمين؟ التعميم في الحكم تحجير والتخصيص تيسير، فلما لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم وعمم في التعميم التحجير دل على أنه ليس مشروعا للتخصيص. والله ما حد فهم، أقطع ذراعي ما حد فهم، اللي فهم يرفع إيده. آه مش ممكن الكل فاهم التعميم يعني ايه التعميم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمم قال لا أن طرح على يهود النصارى تاخذ قبور انبيائهم وصالحين مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك عموم صليتم اليه او ما صليتم اليه لا تتخذوا لا تبتنوا المساجد على القبور، صحيح ولا لا؟ هذا تعميم، صح ولا لا؟ التخصيص انه يقول لا تبنوا على القبر المسجد فتصلون اليه، مفهوم؟ فلما لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم وعمم علمنا، وان كان في التعميم التحجير علمنا انه ليس مشروعا ان يخصص. يبقى اذا الصحيح الراجح بذلك ان النهي على العموم القبر داخل المسجد لا صح الصلاه في هذا المسجد، ولا بد من اخراج القبر ان كان قد دخل بعد بناء المسجد على التفصيل الذي فصلناه. في شبهه اخرى عندهم؟ نعم حبيب. لا الآن إن كنت لا تعلم والمسألة محتملة فأنت تنأى بنفسك وصلي في الشارع. كيف؟ إيش تقول؟ تظن أنا بمزح؟ لا صلي في الشارع، صلي على البحر أفضل لك. والله مش بمزح. وصليت. عليك إعادة الصلاة وجوبا حبيبي، تذكر بقى الآن كم صلاة صليتها وعليك إعادة وجوبا عليك إعادة الصلاة. شو الحل في إيش؟ لا الحل أنت تسكت، الحل تعرف الحكم وتترك الأمر، وممكن تكتب كتاب لولي الأمر وتبين له ذلك، تقول المساجد هذه على القبور في البلد اللي أنت ذهبت إليها، تقول له هذه المساجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وتكون قد أديت ما عليك، وإذا رفع الأمر لولي الأمر هو الذي يتصرف في هذه الأمور. هات الإشكال أخوي. اللعن. تعال تعال تعال. الله يبارك فيك. حديث عائشة قالت لولا ذلك أبرز لأبرز قبره. خشي أن يتخذ. يبقى هل قبر النبي كان في المسجد؟ أجب يا حبيبي. ما كان في مكان. وين كان؟ في بيته. اذا اصل التشريع على ما هو عليه. دخل بمين؟ عبد الملك بن مروان، ولا شوف اسمه ايه، الوليد بن عبد الملك بن مروان هو الذي ادخله في التوسعه، صحيح ولا اخطا ولا اصاب؟ اخطا باتفاق الام انه اخطا في ذلك. طيب لكن اصل التشريع على ما هو عليه. فهمت حبيبي؟ وايضا اذا قلت لي طب انت الان بتقول الصلاه في المسجد في قبر، وقلت لك لا لا لا بالنسبه للمسجد النووي لا لا، ما منع سدا للذريعه ابيحه، منع سدا للذريعه، هو منع ليش؟ خشيه ان يعبد من دون الله. طيب منع سدا للذريعه، المصلحه الراجحه هي ايه؟ صلاه في المسجد النووي بألف لا تريد في مسجد اخر، لذلك ابيحه ان تصلي في المسجد النووي. تفضل حضرتك. لا لا ما فيها شيء. إذا كان القبر في ساحة المسجد لا شيء فيها بحال من الأحوال، يدخل المرء يصلي والصلاة صحيحة وليس فيها ثمة شيء، ليس فيها ثمة شيء. أحسن الله. في الداخل نفسه الملكية يقولون بالكراهة، والشافعية يقولون بالكراهة، والحنابلة والمحققون من الشافعية يقولون بالحرمة، وهذا الذي يدين الله به. وإن صلى الصلاة صحيحة. صلاة السيدة عائشة في بيتها مش في المسجد، هي صلت في البيت. هو العلماء يقولون هل هنا نجوز القبر في البيت؟ لأن عائشة كانت تحتجز المكان لها، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذه خاصة بالنبي. أبو بكر مع عمر، مع أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر مع لما استأذن عمر عائشة أن يقبر في بيتها. نقول الحق أنها خاصة للثلاثة، هذا الرجح صحيح، الحق أنها خاصة للثلاثة. ولا يجوز أن يقبر المرء نفسه أو أهله في بيته، لأنه لن يصلي فيه. الإنسان قال لا تتخذوها قبورا، هذا الذي أدين الله به الآن على ما تصلي بعد إعمال النظر، أن هي خاصة بأبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما خاصة بالنبي بالنص، لأن ما من نبي قبض إلا وقد دفن في إيش؟ في المكان الذي قبض فيه. أبو بكر كما قال ابن أبي طالب دائما كنت أسمع الإنسان يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما السمع والبصر، فهي خاصة بالثلاثة فقط، خاصة بالثلاثة. وإلا لكانت عائشة أخذت مكانا بجانبهم وفعلت ذلك، الحق أنها خاصة. أما قول عائشة أنها قالت احتجزت المكان لنفسي تمني والمسألة يعني لم تحقق، فلما لم تحقق قال الأمر على التخصيص للثلاثة فقط، والله تعالى أعلم. تفضل شيخ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري وهو ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من الثقات الأثبات وكما قلنا رمي بالإرشاد، روى له الجماعة. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة الثقة ثبت الفحل، أخذ عليه بعض الأحاديث التي رواها لما ذهب إلى البصرة، لأنه أكثر عن أبيه فلذلك أخذوا عنه هذه، لكنه من الثقات الأثبات، وهو مدلس أيضا لا يدلس، قليل التدليس جدا، فهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير الثقة العبد الثقة الثبت العابد الزاهد الفاضل، وهم الفقهاء السبعة، قال: أبي كان صواما قواما، يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات صائما، رضي الله عنه وارضاه، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة عن خالتي عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، روى لها الجماعة. قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان